تكاليف التغيير ليس فيها تكلف وتصنع. فإن كانت الإمامة عامة الرأس كله فيكون المسعى للإمامة كلها، وإن كانت الإمامة لم تعم الرأس كله وإنما بعضه فهذا البعض المعمم بالإمامة يمسى عن الإمامة، والبعض المكشوف عنه الإمامة يمسح الرأس مباشرة.